السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نحمد الله عز وجل أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك، ونسأله جل وعلا أن يجزي الإخوة الفضلاء في هذه الجمعية المباركة التي عرفت بالحرص على نشر الخير بين المسلمين وبين فئات هذا المجتمع الغالي على نفوس الجميع، أن يجزيها خير الجزاء على ما قدمت وتقدم. كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم أما بعد، أيها الأخوات الفاضلات، لا شك أن الكلام في ما يقرب العبد إلى الله عز وجل لا شك أن له دور كبير في صلاح القلوب وتهذيب النفوس وتزكيتها، خاصة وأننا بحاجة ماسة إلى مثل هذه اللقاءات والنصائح والمواعظ في الوقت التي انتشرت فيه الفتن من جميع الجهات ومن جميع الجوانب، وأصبح المسلم أو المسلمة في خضم هذه المغريات وهذه الشهوات وهذه الشبهات، يحتاج إلى تمحيص وإلى أن يزود إيمانه ويرتقي إلى ما يبعد عن هذه الشبهات وهذه الشهوات. والله جل وعلا لما خلق الإنسان خلقه في هذه الدنيا واستعمره فيها لأمر عظيم. لم يخلق ربنا جل وعلا هذا الكون عبث، تعالى الله عن ذلك، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إنه جل وعلا مع ذلك كلف هذا الإنسان تكاليف شرعية وبأوامر ونواهي، وبين سبحانه وتعالى له طريق الخير وطريق الشر، وأمره بسلوك طريق الخير والبعد عن طريق الشر. وهذا هو مكمن التقوى، لأن التقوى كثير من الناس يقولها ولكن العامل بها قليل. لذلك تقوى الله عز وجل دائما هي فعل الواجب وترك المحرم. فكل أمر أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وأوجبه ففعله واجب، ففعله تقوى. وكل نهي نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فتركه تقوى. وتقوى الله كما قال الإمام الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن مسعود، تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع طاعة مطلقة، طاعة حقيقية، لأن الطاعة والعبادة إما أن تكون صورة أو حقيقة، وكذلك العبادة إما أن تكون صورة أو حقيقة. فطاعة الله عز وجل في كل ما أمر، ويدخل في ذلك طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه الله عز وجل رسوله، هذا تقوى، هذا محل التقوى. وبذلك يحصل الخير الكثير بالنسبة للفرد، بالنسبة للأسرة، بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للدول، للأمة، للعالم، بتقوى الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أدخل أبونا آدم وحواء إلى الجنة ابتلاهم سبحانه وتعالى بالشجرة، فنهاهم أن يأكلوا من هذه الشجرة. الجنة كلها وما فيها أحلها لهم إلا هذه الشجرة، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وامتحان لكي يعلم هذا الإنسان أنه مهما كان لابد أن يحذر. وكان العدو الحقيقي للإنسانية ولآدم وذريته يتربص بالأبوين عليهما السلام، لأنه أخرج وطرد من رحمة الله بسبب هذا المخلوق، فأقسم أن لا يألو جهدا في إغوائه وذريته، فأصبح يوسوس لآدم ويزين له المعصية. لذلك الشيطان الآن يجعل المعصية القبيحة القذرة في عين العاصي حلوة جميلة، كما يقول جل وعلا: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تجد بعض العصاة الآن يقترف معصية قذرة وقحة نجسة تشمئز منها النفوس، لكن هو عنده يتلذذ بها ويأنس بها. ليه؟ لأن الشيطان قد زينها له وجملها له بصورة لو أنه اطلع على حقيقتها لقذفتها نفسه ولمجتها مهجته. فزين الشيطان لهم هذه المعصية فأكل من الشجرة نسيانا وجهلا وغرورا، ليس عمدا ولا تربصا بالمعصية، فنهاهما ربهما ونبههما سبحانه وتعالى عن ذلك، ولكنهما رجعا إلى الله وأنابا وتابا. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. المهم أنه جل وعلا أهبطهم من الجنة جميعا، بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الشاهد من كلامي هو التقوى. قال جل وعلا لبني آدم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الآن بدأ في اللباس. اللباس نوعين، لباس ظاهر ولباس باطن. واللباس الظاهر أيضا نوعين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذا عندنا لباس التقوى هو اللباس الباطن، وعندنا اللباس الظاهر هو هذا الذي يواري السوء هو الريش. الذي يواري السوء هو اللباس الضروري الذي يستر الإنسان، يستر عورة الإنسان خاصة في الصلاة وفي غيرها. الريش هو التكميلي، اللباس التكميلي من غير إسراف ولا تبذير ولا مخيلة. اللباس الباطن هو تقوى الله سبحانه وتعالى، ولباس التقوى ذلك خير. إذن هذه نعمة الله عز وجل. كثير من الناس الآن مع هذه الأمور التي تحول بينه وبين التقوى يقع في مخالفات كثيرة، وكل معصية هي ضد التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. والمعاصي تتفاوت، هناك معاصي قلبية، هناك معاصي قولية، هناك معاصي بدنية، معاصي على اللسان، معاصي على القلب، معاصي على الجوارح. وكثير من الناس قد يقع في بعض المعاصي الخطيرة العظيمة ويحتقرها ويعتقد أنها ليست بشيء. فمثلا عندنا العقيدة توحيد، تجد بعض الناس الآن قد يقع في الشركيات وهو لا يشعر. مثال ذلك: لو أن امرأة حست بمرض مثل ما منتشر الآن عند عامة النساء، الأمراض النفسية والوسوسة والإصابة بالعين والسحر، قد تكون صحيحة قد تكون أوهام، حتى أن كثير من الناس الآن تعلقت بالأحلام بالرؤية، تقدق على المشايخ في كل لحظة أنا رأيت كذا، أو رأيت أن زوجي متزوج علي، ورأيت أن زوجي بيروح منه، أصبحت إيش الشيطان الآن وجد فيها نقطة ضعف. لذلك الشيطان الآن يعرف نقطة الضعف في بني آدم سواء الرجل أو امرأة، ثم يأتي يزين هذه النقطة ويجعلها تحري وبحث حتى يزينها في الخارج، ثم يأتي بما يغريه أمام هذه النقطة الضعيفة. لذلك جاء في الأثر أن الشيطان يشم نفس ابن آدم، لأن أقوى شيء يتصل مع الشيطان من ابن آدم هو النفس البشرية، لأنها روح، والشيطان كذلك لا يرى بالعين، فيتصل عن طريق هذه النفس، فيعرف هل هذا الرجل أو هذه المرأة من أصحاب الخمول والكسل ويعني الميل المعصية، فيأتيهم باب الشهوات، وجده من يعني عنده قوة وطاقة وحماس وما في حيلة على ما يقولون، أتى من باب إيش القوة والزيادة في الدين، حتى إما يفرط في دينه أو يقصر. لذلك الإفراط مذموم والتقصير مذموم. طيب من الذي ينجو؟ الذي ينجو هو من تفقه في دين الله سواء ذكر أو امرأة. لذلك جاء في الأثر أيضا ليس هناك أمر من أوامر الله للمكلفين إلا وللشيطان فيها نزغتان، نزغة إفراط وغلو، ونزغة تفريط وتقصير. فإن وجد الرجل أو المرأة عنده قوة وحماس ونشاط، قال لها أنت مقصر، أنت لابد تفعل أشياء، لابد تسوي أشياء حتى يبتدع في دين الله، مثل ما يحصل الآن في كثير مما نسمع في الأخبار وهذه القنوات وهذه بعض الأشياء اللي يقع فيها بعض الناس، يجتهد يريد الخير لكنه يقع في الطوام العظيمة الكبيرة من تكفير وتفجير وغير ذلك وأمور خطيرة. فإن وجده صاحب كسل صاحب خمول، قال له يا رجال الله غفور رحيم، يا حرمة الله غفور رحيم، يا مر الله غفور رحيم، أهم شيء الإسلام، ما دامك موحد ومسلم الله غفور رحيم، الجنة يعني إن شاء الله مضمونة للموحدين والمسلمين، وأنت أحسن من غيرك، وبعدين الهداية ليست بيدك، اللي بيد إذا الله يد يهديك هداك، أنت الآن أحسن من غيرك الحمد لله، أنت من كافرة وأنت الحمد لله بتصلي لا قمت من نوم، وتترك الصلاة ترقد عن الصلاة تسمع بعض الأشياء، فيأتيها من باب إيش التزيين والرخص حتى تقع في الطوام. لذلك الشيطان ما يأتي للإنسان دفعة واحدة يقول له اكفر بالله، لا، يأتي خطوة خطوة بالمعصية البسيطة. عموما أسمى أطول في هذه المقدمة أن نقع في كثير من المخالفات، المخالفات يقع فيها كثير من الرجال وكثير من النساء. من المخالفات التي انتشرت بين النساء هي التهاون بالصلوات، الصلوات عمود الإسلام، الصلاة نور، الركن الثاني من أركان الإسلام، التي ليس تركها اقتراف المعاصي الأخرى. المعاصي الأخرى لو اقترفها المسلم بدون استحلال فإنه يبقى مسلم مع أنه في خطر عظيم، المعاصي كلها شر وعاقبتها وخيمة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأمة جميعا، بل إن أكثر المصائب والمشاكل والأمراض والهموم والشقاوات التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا بسبب المعاصي. يقول جل وعلا ما أصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير لو يعاقبنا جل وعلا يعجلنا بما نعمل لهلكنا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا وترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالشاهد أن كثير من النساء تتهاون بالصلاة، وبعضها لا تصلي والعياذ بالله، أو تصلي متى شاءت، تنام عن الصلاة، ربما تسهر على أمر محرم أو أمر مكروه أو قد يكون مباح ثم تفرط في الواجب الفرض، وهذه مصيبة الصلاة، أو تؤخر الصلاة عن وقتها بحجة النوم أو السهر أو التعب أو المرض. الصلاة لا يعذر بتركها أحد، لا كبير ولا صغير، ولا ذكر ولا أنثى، ولا مريض ولا صحيح، ولا مقيم ولا مسافر، حتى في الجهاد، حتى في الحرب، حتى في الجبهة، حتى أثناء تراشق النبل لا يعذرون بترك الصلاة، كما قال جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا وأنتم على الأرجل أو صلوا وأنتم راكبين. إذن لابد نعرف قيمة هذه الصلاة. بعض الناس فرط في الصلاة والعياذ بالله، تركها كفر، حكم عليها النبي بالكفر عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كلام النبي، كلام عربي واضح فصيح. لو قال أحد إن هنا الكفر هنا ليست معرفة بأل، فهناك حديث أيضا في الصحيح بين الرجل، طبعا إذا قيل الرجل فالمرأة تبع، بين الرجل والإيمان والكفر أو الشرك ترك الصلاة، بين الرجل والكفر يعني الكفر هنا بالألم التعلم التعريف. فالمسألة يحتاج الإنسان يحرص على هذه الصلاة. أيضا بعض النساء تفرط في شروط الصلاة، ومن أهم الشروط الطهارة. بعض النساء الآن ما تعرف كيف تطهر عن الصلاة، تجهل أحكام الوضوء، أحكام الغسل من الحيض، أحكام الغسل من الجنابة، من النفاس إلى غير ذلك. لابد تفهم، مع أنها تفقه أشياء كثيرة في الدنيا، الموديلات والموضات والأسواق والمحلات، تجدها خبيرة، فضلا إذا يعني إذا كانت بعد من ليست من الشابات اللي يعرفن النت والإنترنت والمكالمات وهذه الأشياء، ولكن في الطهارة ما تعرف شيء، ويصيبها مشاكل. ترى الشياطين الآن تتسلط على النساء وعلى الرجال وعلى الشباب عن طريق النجاسات. تصور لو إنسان ما يعرف يطهر من الجنابة، يجهل في النية مثلا، أو ما يعرف يغسل مثلا أعضاء الجسد، أو يجهل مثلا الغسل من الحيض، أو غير ذلك من الأشياء، الشياطين تأتي عليه أو ينام عليه بجنابة طويلة مع المحرمات والمعاصي، يعني خطر عليه. لذلك ينبغي الإنسان يكون طاهر دائما إلا في حدود ضيقة. أيضا بعض النساء الآن تجهل ستر العورة، وهو شرط من شروط الصلاة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، مع خلاف لكفيها. يعني لا ينبغي على المرأة أن تصلي وهي ساترة جميع جسدها، شعر الرقبة، الساعدين، الذراعين، الساقين، كل شيء، لو ينكشف شيء تبطل صلاتها. لذلك يقول جل وعلا: لباس يواري سوآتكم، يستر العورة. الرجل لا عورة والمرأة لا عورة، فالعورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، وإذا عندها رجال تستر وجهها أيضا. فبعض النساء تقع في هذه المخالفة ثم تشعر. أيضا من المخالفات التي وقع فيها كثير من النساء، وهي الخلوة المحرمة، الخلوة المحرمة بالرجل، إما في مجلس أو في سيارة أو في مكان خالي، ما يجوز. لذلك النبي بين أن إذا خلى الرجل المرأة فإن ثالثهما الشيطان، يكون معهم ثالث، وهو طرف ثالث، وهو الشيطان. طرف ثالث وش يسوي؟ يبرم العقد، عقد الفاحشة والحرام والعياذ بالله. بعض النساء شريفة، وهذا المأمول إن شاء الله في كن وفي أمثالكن، لكن برضه هناك أمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نطبقه، لأنه فرض علينا. ولو كنت شريف، ولو كنت شريفة، لابد تعظم الأمر، لأن مخالفة الأمر عقوبة. بعض الناس يقول: الحمد لله أنا واثق من نفسي، أو أنا واثقة من نفسي. حتى لو كنت واثقة من نفسك، هناك أمر سمعنا وأطعنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما تختار أنت على مزاجك، الدين تقوى الله عز وجل في كل وقت، في السراء، في الضراء، في المنشط، في المكره، في العسر، في اليسر، خالفت المزاج أو وافقت المزاج، خالفت الأسرة أو وافقت الأسرة، خالفت القبيلة أو وافقت القبيلة. أبدا عبد لله عز وجل وأمه لله عز وجل في كل لحظة وفي كل مكان وفي كل زمان، هذه العبودية الصحيحة. أما نأخذ شيء ونترك اللي ما يناسبنا، هذا خطر علينا، ربما يحصل عقوبة عظيمة ونحن ما نشعر. يمكن بعض المشاكل اللي تحصل لها أسباب استهتار أو الافتئات على أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى عن الدخول على النساء، ونهى عن خلوة المرأة بالرجال. إذا أمر من الرسول خلاص ما في داعي أروح أبحث وأسوي وأقول ضرورة، خلاص أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لأني لو أقترف هذا الأمر وأعصي سوف يحصل عقوبة كما جاء في القرآن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية في سياق الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة والعذاب العظيم كلها شنيعة وعظيمة. الفتنة قيل أنها الشرك، لأن الله يقول والفتنة أشد من أكبر من القتل، نزلت في معنى الشرك. أو عذاب أليم، العذاب الأليم قد يكون حسي، قد يكون معنوي، قد يكون نفسي، قد يكون في الدنيا، قد يكون في القبر، قد يكون في الآخرة. عذاب أليم، وأطلق الله عز وجل يحدده عذاب أليم، وهو بأسباب ماذا؟ مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله يا أخواتي الفاضلات ننظر في أنفسنا، كم أمر من أمر الرسول خالفنا؟ بعض الناس يقول هذا أمر سهل، لا ليس سهل والله. لا تنظر للمعصية ولكن انظر عظمة من تعصي. حتى أن ابن القيم رحمة الله عليه ذكر أن من الناس من يقترف الصغائر مع الاستهتار والترصد والإصرار مما يجعلها أعظم من كبيرة العاصي الذي ندم وانكسر قلبه وحزن على معصيته، لأنه يقترف بالصغيرة هذه، يقترف بها من الاستهتار والإصرار والفسق والجرأة، ما يجعلها أعظم من كبيرة العاصي الذي انكسر وتاب وندم. لذلك يحذر المسلم وتحذر المسلمة من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، الخلوة مهما كان. إلا أما إذا كان معها نساء في سيارة مثلا أو في مكان لا بأس، أما لوحدها لا تهرب، لأن المرأة مع الرجل سوف يكون بينهم التماس كهرب خطير، مهما كان حجم الرجل، مهما كان حجم المرأة، مكان سنها كبرها، أبدا رسائل الشيطان مرسول بين المرأة والرجل، يرسل نظرة، يرسل إشارة، يرسل همزة، حتى أن قد يكون محاكاة باطنية، حتى لو تكلمت بكلمة قد يرد عليها بكلمة فتكون محاكاة باطنية نفسية الشيطان يسعى فيها، يحصل هناك انجذاب قلبي أو عاطفي أو غير ذلك من الأشياء، ثم تحصل الكوارث. أول النار شرارة. لذلك أبعد يا أختي في الله عن هذا الأمر، وانصح يا أخواتك الأخريات من هذا الأمر. أيضا من المخالفات التي تقع عند كثير من النساء التفريط في الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي الذي فرض الله عز وجل في القرآن فرض، ليس لأحد، ليس هناك اجتهاد ولا استنباط، فرض من الله عز وجل، فرض. فرض على من؟ على النساء جميعا، ما خصص ولا استثنى أحد. أول ما بدأ بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أمر من الله للنبي أن يقول لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين، أنت من نساء المؤمنين أيتها المسلمة، إذا ثقل عليك هذا الأمر أو أتاك الشيطان وقال هذا تشدد ولا هذا فيك، فاعلمي أن هناك من هو أفضل منك قد نفذ هذا الأمر واستجاب لهذا الأمر. لست أفضل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولست أفضل من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولست أفضل من النساء اللواتي نفذن هذا الأمر في ماضي الأزمنة وفي الوقت الحاضر. فقولي سمعنا وأطعنا، والمصلحة لك أنت، والله والله المصلحة لك أنت، تصوني نفسك، تحفظي عرضك، تحفظي دينك، تأخذي الأجر على هذه العفة الشريفة. انظري الآن المتبرجات كيف يكون حالنا الآن، منبوذات ملفوظات في الأسواق، في المرافق العامة، في الفضائيات، في الصور، أصبح سلع تمتهن بالمادة. أنت لا جوهرة مصانة، جوهرة مصونة سلطانك رب العالمين بأمره سبحانه وتعالى. إذا نفذت هذا الأمر أبشري بالخير. بعدين هنا فرض، قال ذلك أدنى، أي ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذي. وهل هناك يعني علامة تعرف بها المرأة غير الوجه الذي يقول الوجه لا بأس به؟ ما تعرف المرأة بجسمها ولا بسواد بشتها ولا برأسها وأبدا، تعرف بوجه هذه فلانة. ثم أن الوجه هذا مجمع المحاسن، الوجه فتنة مجمع المحاسن. إذن إذا ما غطي الوجه فكيف يكون، وش الفائدة من الحجاب؟ هو تقع الفتنة، الأصل هو البعد عن الفتنة، فإذا لم يغطى الحجاب وقعت الفتنة. ولا شك أن فتنة المرأة قد في وجهها أعظم من غير ذلك، فانتبه لهذه المسألة بارك الله فيك، واصبري، لأن قد يأتي في الزمن من يشد الأمر، وقد يعني تجدين صعوبة وتجدين ابتلاءات، لكن اصبري، هناك من صبرت وهناك من صبر على طاعة الله عز وجل. الصبر هنا عبادة، تلبسي بهذه العبادة من أجل الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوض الله عز وجل خيرا منه. هذه مسألة. المسألة الأخرى من المخالفات التي وقعت وهي التبرج، التبرج باللباس أو بالزينة أو بالشكل، والتبرج للصور. من ذلك أن المرأة قد تتحجب أو تستتر، لكن مع الأسف الشديد أن هذا الحجاب وهذا الستر قد يكون شر من لو لم تتحجب. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نساء صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هذا واحد. اثنين، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نقف عند هذا، نساء كاسيات عاريات، كاسية وفي نفس الوقت عارية، سبحان الله العظيم. كيف يكون هذا؟ كاسية لابسة الكساء لكنها في نفس الوقت عارية، ما يعني كأنها هي كاسية. لذلك بعض الناس الآن مكتسي لكنه عاري، عاري من التقوى، عاري ولو يلبس على جسمه ثياب ما قام بالواجب ولا الدنفيلة، بينه وبين العافية ستر وحجاب مع الفتن والشر يوم الشليلة. المهم أنها كاسية وفي نفس الوقت عارية. كيف؟ قال أهل العلم أنها لها صور، تلبس مثلا ملابس مثل ما ترون الآن والعياذ بالله في المجتمعات الكثيرة، في ما أخص بلد عن بلد، في الأسواق، في المستشفيات، في الطرق، في السيارات، في الفضائيات، في النت، في غير ذلك. المرأة تلبس لباس قصير، قصير حتى أن الرجل والله يستحي أن يلبس، الرجل يستحي أن يلبس مثل لبس المرأة الآن، يعني تلبس لباس فوق الركب إلى نصف الفخذ والعياذ بالله. هذه طبعا في البلد الغربية وغير ذلك، أو يعني الصدر مكشوف كله، أو بعض البطن طالع، بعض الظهر طالع، الكتوف طالعة، يعني هذه كاسية عليها كسة بسيط لكنها عارية، هذه واحد. اثنين، أن تكون كاسية تماما، يعني كاسية جسمها تماما لكن هذا الكساء شفاف يعني رقيق، يعني يبين لون الجسم الجسد من خلفه، هذا كاسية لكنها عارية. الأمر الثالث أن تكون كاسية ولابسة ثوب متين، يعني يستر ما يبين الجسم لكنه ضيق، يعني ضيق يبين مفاتنها وتعازل جسمها، يعني ضيق مرة وتفتن الناس كأنها يعني كأنها إيش محنطة، فهذه كاسية ولكنها في نفس الوقت عارية. الأمر الآخر أن تكون أيضا كاسية ومتحجبة وساترة، وهذا الكساء وهذا الستر فتنة بنفسه، مثل ما يسموه الآن العباءات المزركشة الفرنسية، الفراشة، عبات الكتف، ما أدري وشلون، يعني لباس أنا ما أدري المرأة كيف يعني تبي تلفت أنظار الناس ينظرون إليه هذا الأمر محرم، هذا ما يجوز. الآن هي أمرت أن تبعد عن لا تفتن ولا تفتن، فهذا اللباس قد يعني تفتن به الناس، قد يقع رجل ينظر إليها بأسبابها فتأخذ إثمه، قد تقع في فتنة، قد تؤذى، لأن بعض النساء قد تؤذى، بعض النساء الآن قد تؤذى وتستحي أن تخبر ولي أمرها. مثلا لو سمحت نفسها مثلا بالتبرج، قد يأتي رجل مجرم فاسق عربيد يلقي عليها كلمة، يلقي عليها نظرة، يلقي عليها إشارة، يرمي عليها رقم، يتكلم، يمكن يعني يضع يده على جسدها، حدامر إما فضحت نفسها وإما لانت له وانفتنت به، وإما استسلمت، وإما خافت من الفضيحة وأصبحت هذه جرت شر لنفسها ولهذا الرجل. يصيغ مفاسد بأسباب المرأة نفسها لأنها ما تعاملت مع أمر الله عز وجل كما ينبغي، فوقعت في مشكلة ووقعت الناس في مشاكل. لو أن كل امرأة طبقت هذه الأوامر وهذه النواهي كما ينبغي لسلم المجتمع. ثم أيها الأخوات، اعلموا أن أعداء الإسلام الآن جعلوا من المرأة في المجتمع المسلم، جعلوا منها وسيلة للفساد والدمار. نعم، وهذا واضح في كثير من القنوات، كثير من المجالات، التصوير، الفضائيات، التعليم، الاختلاط، الخلوة، إلى غير ذلك، والمرأة غافلة عن هذا الأمر. والله حذرنا من ذلك، يقول جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. واضح، يريدون من المرأة أن تميل ميلا، ليس ميلا سهلا، ميلا عظيما خطيرا كبيرا. والله مع الأسف كثير من نسائنا وبناتنا مالوا والله ميلا عظيما، مالا في أنفسهن وأمالا بغيرهن، مائلات مميلات، قيل في تفسيرها في مشيهن وقيل في مشرط الرأس وغير ذلك. العقوبة: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يعني هل بعد هذا شر؟ بعد هذا عقوبة وخسارة والعياذ بالله؟ يعني مع الأسف الشديد امرأة تعيش في هذه الدنيا قد تكون في شقاء وفي هم وفي بلاوي وفي مشاكل وفي ظروف قاسية، ثم في الآخرة في النار، كيف تكون الحياة؟ والله مع العلم أن المرأة الملتزمة المحتشمة أنا في هذا المجتمع، مجتمع المسلمين الحمد لله، البيئة الصالحة تجد الاحترام والكرامة، لأنها أكرمت نفسها بالدين، الله أكرمها ورفع رأسها، ثم في الآخرة في الجنة صبرا، آل ياسر صبرا قليل فإن وعدكم الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى بيّن أنه اطلع على النار فوجد أن أكثر أهلها النساء. لذلك ينبغي المرأة أن تحرص كل الحرص أن تكون من القلة الناجيات من النار. الكلام قد يطول لعل الوقت ما يسعفنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن ذكر تذكر، وإذا وعيض التعظ، سألوا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام وهذا المجلس حجة لنا جميعا، وأن يجعله مؤثرا لنا في وقتنا الحاضر وفي المستقبل، ويجعلنا دعاة خير ورشاد ونهاة عن الشر والفساد، وأن يحسن لي ولكم الختام، وأن يغفر لي ولكم الذنوب، ويستر العيوب، ويصلح القلوب، ويفرج الكروب. سألوا سبحانه وتعالى حسن الختام، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.